قلبي الخباب وانجلى المحبوب يا زهو عجبا وانجلى المحبوب يا زهو عجبا خلف الخباء لاح نور النور من خلف الخباء وانجلى المحبوب يزهو عجبا وجه الذي يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب سجد الحسن له واقترب سجد الحسن له واقترب يا صبا الأسحار إن جزت الحمى الأسحار إن جزت الحمى خبريني خبريني عن حبيبي يا صبا يا صبا الأسحار إن جزت الحمى الأسحار إن جزت الحمى يا صبا الأسحار إن جزت الحمى خبريني خبريني عن حبيبي يا صبا خبريني عن حبيبي يا صبا أيها الشادي المفدى غني لي أيها الشادي المفدى غني لي باسم من